بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب الغزو بالنساء. عن الربيع بنت معوذ قالت: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فنسقي القوم ونخدمهم ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة. هذا حديث صحيح، أخرجه البخاري في باب رد النساء الجرحى والقتلى. وصح عن أم عطية الأنصارية قالت: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات أخلفهم في رحالهم فأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على المرضى. أخرجه مسلم في باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم. وعن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزا فيسقين الماء ويداوين الجرحى. أخرجه مسلم في باب غزوة النساء مع الرجال. قال الإمام: في الحديث دليل على جواز الخروج بالنساء في الغزو لنوع من الرفق والخدمة، فإن خاف عليهن بكثرة العدو وقوتهم قوة العدو، أو خاف فتنتهن لجمالهن وحداثة أسنانهن فلا يخرج بهن. إذا كانت المرأة صغيرة يخشى أن تفتن هي أو يفتتن بها بعض الجنود أو يعني تحدث مفسدة مع الأعداء فلا يخرج بهن. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نسوة خرجن معه فأمر بردهن، فيشبه أن يكون رده إياهن لأحد هذين المعنيين. هذا الحديث دليل على جواز تطبيب النساء للرجال والعكس طالما أمنت الفتنة، وأن ذلك من باب الحاجات، لأنه كان يمكن أن يجعل بعض الرجال على ذلك، ولكن لأجل أن هذا أرفق وأيسر فجاز ذلك مع وجود من يقوم مقامهن. فدل ذلك على جواز أن تداوي المرأة الرجل ويداوي الرجل المرأة. والقيام على المرضى يقتضي بلا شك يعني قدرا من الاختلاط الذي لا يحرم، ليس فيه كشف عورة ولا غير ذلك، ولو احتاج إلى المس كذلك، لو احتاج إلى المس مثل نرد الجرح، رد الجريح ده سوف تركبه أو نحو ذلك، يقتضي شيئا من التصرف في مثل هذه الأمور على قدر الحاجة، وأن هذا من باب الحاجات كما ذكرنا. ومن هنا قال العلماء بأنه عند الحاجة يجوز أن يطبب الرجل المرأة والمرأة الرجل. وبعض العلماء قد يطلق الضرورة، وهي أوسع في اصطلاح كثير من العلماء من معنى الضرورة الاصطلاحي أصلا، الذي هو يعني بمعنى لا يقوم غيره مقامه، فهو يشمل عند الكثيرين الحاجة والضرورة، وإلا فهذا مقام حاجة وليس مقام ضرورة، كما ذكرنا لإمكان أن يخصص رجال لمثل هذا العمل. بعض الرجال يخرجون وربما بعضهم لم يكن له في أمر القتال كالنساء أو حتى صبيان مميزين، ومع ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يغزو بالنسوة لأجل أنهن أقدر ربما على المداواة للجرحى وكذلك على صنع الطعام وسقي الجرحى ونحو ذلك. يشترط أمن الفتنة، وإلا فعائشة رضي الله عنها خرجت أيضا. لا شك أنه إذا كان في سفر فيشترط أن يكون هناك معها محرم. وأم سليم زوج النبي صلى الله عليه وسلم. باب أخذ الجعل. عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قفلة كغزوة قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للغازي أجره وللجاعل أجره وأجر الغازي. قال: قفلة كغزوة. قال أبو سليمان الخطابي: هذا يحتمل وجهين، أحدهما أن يكون أراد به القفول من عن الغزو والرجوع إلى الوطن، يقول إن أجر المجاهد في انصرافه إلى أهله كأجره في إقباله إلى الجهاد، يعني ذهابا وإيابا يثاب المجاهد. قفلة كغزوة، يعني ليس أنه يثاب ذاهبا وإذا كان راجعا لا يثاب، بل هو كما أن المؤمن يثاب يعني كلما غدا إلى المسجد أو راح فيثاب في ذهابه وعودته، فكذلك يثاب في الجهاد. قال: وذلك لأن تجهيز الغازي يضر بأهله، وفي قفوله إليهم إزالة الضرر عنهم، واستجمام للنفس، واستعداد بالقوة للعود. وهذا من فضل الله، يعني لا يتم استمرار الجهاد إلا بعودتهم إلى أهلهم. وجعل الله من ظن المنافقين ظن السوء أن الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين لن يعودوا إلى أهلهم. قال سبحانه وتعالى: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. فمن ضمن ظنونهم الكذبة أن الهزيمة ستحصل وأن الناس سيقتلون ولن يعود الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون. هذه العودة محبوبة إلى النفس مثاب عليها. الوجه الآخر أن يكون أراد بذلك التعقيب وهو رجوعه ثانيا في الوجه الذي جاء منه منصرفا، وإن لم يلقى عدوا يرجع مرة ثانية لنفس الموضع الذي كان فيه. يقول: وإن لم يلقى عدوا. قد يفعل الجيش ذلك لأحد أمرين، أحدهما أن العدو إذا رأوهم قد انصرفوا عن ساحتهم أمنوهم فخرجوا من مكامنهم، فإذا قفل الجيش إلى دار العدو نالوا الفرصة منهم فأغاروا عليهم، يعني وقازوا مشيوا فيظهر العدو فيعودون مرة ثانية، فهذه كأنها غزوة ثانية رغم أنها ربما تكون في الطريق، يعني أثناء المعركة. قال: والآخر أنهم إذا انصرفوا مما غزاتهم ظاهرين لم يأمنوا أن يقفوا العدو أثرهم فيوقعوا بهم وهم غارون، فربما استظهر الجيش أو بعضهم بالرجوع على أدراجهم ينفضون الطريق، فإن كان من العدو طلب كانوا مستعدين للقائهم. يقول قد يفعل الجيش ذلك، إن هو يرجع إلى الوجه الذي جاء منه، إما لطلب العدو إذا أمن وظهر أنه كان خرج من مكامنهم، والوجه الثاني أنهم حتى لا يعني يحاول الأعداء الهجوم على مؤخرة الجيش أو يأخذوا غرة من غرات المسلمين يهجمون عليهم من حيث لا يشعرون، فيكون هناك متابعة للعدو حتى لا يتمكن من إحداث ثغرة في الصفوف المتأخرة أو هجوم مفاجئ على المسلمين، فأن ذلك كغزوة. والوجه الأول أصلا هو أن الرجوع يثاب عليه كما يثاب على الذهاب أقرب، الله أعلم. قال الإمام: وقد صح عن أنس عن أبي طلحة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ظهر على قوم أقام بعرصاتهم ثلاثا. العرصة المكان المتسع الساحة، فكان إذا انتصر على قوم أقام بالمكان الذي يعني بجوار مدينتهم أو أرضهم أو في ساحة من ساحاتهم ثلاثة ليال حتى يظهر دين الله عز وجل في هذا الموضع ويظهر إعزاز الله عز وجل للمسلمين بالنصر، فهذا يقمع العدو. فمن ذلك مسألة القفول مرة ثانية إلى المكان الذي كانوا فيه، لأن ذلك فيه منع العدو من أن يأتي المسلمين وهم غرون. قوله صلى الله عليه وسلم: للجاعل أجره وأجر الغازي، قال فيه ترغيب للجاعل ورخصة للمجعول له. جعل عطاء يعطى، فهناك من يراغب الناس في الجهاد لأنهم من خرج، والحديث أخرجه أحمد وأبو داود وإسناده صحيح. وروى القسم الأول منه اللي هو قفلة كغزوة الحاكم وصححه بصوت مسلم ووافقه الذهبي. حديث أقام بعرصتهم ثلاثا وهو البخاري. فنقول أن هناك من يجعل جعلا يقول مثلا من غزا هذه الغزوة فله كذا، زي المسابقات، فيراغب في الجهاد بأن يجعل جعلا، يجعل مالا عطاء يعطى لمن يخرج مجاهدا في سبيل الله، فيقول له أجره وأجر الغازي، وأن المجعول له لو يأخذ هذا الجعل جائز أن يأخذ. اختلف أهل العلم في جواز أخذ الجعل على الجهاد. طبعا بالنسبة المسألة دي مسألة مهمة، لأن معظم الجيوش المعاصرة إنما تعمل بالأجرة بجعل، يعني معظم الضباط والعساكر كلهم يأخذوا مرتبات، فهذا هو الباب. وإلا فالأصل في الجهاد في الإسلام أنه بدون أجرة، وغزوات النبي عليه الصلاة والسلام عامتها ومن معه من الصحابة والسرايا كلها احتساب، وليس فيها شيء بالأجرة إلا أحدا من الناس. قال اختلف أهل العلم في جواز أخذ الجعل على الجهاد، فرخص فيه الزهري ومالك وأصحاب الرأي، ولم يجوزه قوم. وروي عن ابن عمر أنه قال أرى الغازي يبيع غزوة، كأنه بإيه بالأجرة يعني يبيعه، وأرى هذا يفر من غزوه اللي بيجعل الجعل، كأنه مش عايز يغزو فبيجعل إيه مال بدل يفر من غزوه، لا يريد أن يغزو فيقيم غيره مقامها، يقول أعطي رواتب ولا أغزو أنا، يقول وكرهه علقمة. وقال الشافعي لا يلوز أن يغزو بجعل، فإن أخذه فعليه رده. وقال النخعي لا بأس بالإعطاء وأكره الأخذ. الحديث صحيح، ظاهره أن لكل منهم إيه أجره طالما كانت النية التحفيز على الجهاد، وأما الذي لا يعمل ولا يغزو إلا الأجرة فهذا الأجير إلى آخر قطرة من دم، الذي لا يريد وجه الله إنما يعمل للأجرة، لو لم يعطى الجعل لما خرج، فهذا ليس بمجاهد في سبيل الله، يلتمس المال، يلتمس الأجر الدنيوي. فأما إذا كان هذا من باب التحفيز والزيادة في الهمة فهذا أمر ليس مستنكر، كالذي يجعل جعلا على حفظ القرآن مثلا، والناس يحفظون القرآن لله عز وجل، ولكن هذا من ضمن المحفزات. فالذي يظهر الله أعلى وعلم أن ذلك لا شك أنه نقص في الثواب، فالمجمع عليه أمر الغنيمة بنص كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين أنه يجوز ويشرع أن أخذ الغنائم، وهذا من أحل المكاسب، مع أن أخذ الغنيمة ينقص الأجر إلى الثلث، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من سرية تسلم وتغنم إلا تعجلوا ثلثي أجرهم، ثلثي أجرهم، يعني أخذوا بالغنيمة ثلثي الأجر وبقي لهم الثلث يوم القيامة، وما من سرية تخفق وتصاب إلا تم لهم أجرهم. فإذا كان هذا في المتفق على جوازه بالكتاب والسنة فبالأولى والأولى الجعل الذي اختلف فيه، والذي يظهر أنه نقص في الثواب ولكن ليس بمحرم. قال اختلف أهل العلم في الأجير للعمل وحفظ الدواب، يعني استأجروه لا للقتال ولا بجعل للقتال، ولكن ليعرف الدابة، يهتم بالطعام والشراب، هذا أجير للعمل، يعمل في خدمة البعض أو يعمل في خدمة الجيش، يسمون المساعدات اللوجستية دلوقتي، اللي هو مساعدات إيه؟ ليست قتالية ولكن ضرورية للقتال، خدمة الناس. قال يحضر الوقعة هل يسهم له؟ فقد قيل لا يسهم له، قاتل أو لم يقاتل، إنما له أجرة عمله، وهو قول الأوزاعي وإسحاق أحد أقوال الشافعي، وقيل يرضخ له وقيل يسهم له إذا قاتل، وده أظهر الأقوال. فإن لم يقاتل فلا سهم له، وهو قول الثوري وأحد أقوال الشافعي، وقال مالك وأحمد يسهم له، وإن لم يقاتل إذا كان مع الناس عند القتال، وهو قول الحسن وابن سيرين، وقيل يخير بين الأجرة والسهم نصيب في الغنيمة، فإن ترك أجرة عمله فله السهم، وإن طلب الأجرة فلا سهم. الظاهر الله أعلم أنه خرج لغير القتال، فعمل عمله في الخدمة ورعاية الدابة ونحو ذلك وصنع الطعام أو أي شيء آخر، فإن قاتل فهو قد شهد الوقعة فله أجر المقاتل. وقد روي عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن عبد الله بن الديلمي أن يعلى بن منية قال أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغزو، أذن يعني أعلم، وأنا شيخ كبير ليس لي خادم، فالتمست أجيرا يكفيني وأجري له سهمي، وأجري له سهمي إن هيطلع لي من الغنيمة سوف يأخذه هو. فولدت رجلا فلما دنا الرحيل أتاني فقال ما أدري ما السهمان فسمي لي شيئا، احنا مش عارفين هيطلع نصيب قد ايه، فسمي لي شيئا، فسميت له ثلاثة دنانير. فلما حضرت غنيمة أردت أن أجري له سهمة فذكرت الدنانير، فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أمره، فقال ما أدد له في غزوته هذه في الدنيا والآخرة إلا دنانيره التي سمى، مش هياخذ غير الايه الدنانير. أخرجه أبو داود في الجهاد باب في الرجل يغزو بأجر خدمة وإسناده صحيح. فأما إذا استؤجر الرجل للجهاد فالإجارة باطلة، وإذا حضر الوقعة فلا سهم له لأنه يعمل بغيره، وقيل يستحق السهم لأن جهاده يقع عن نفسه، وده أقرب والله أعلم، الجهاد يقع عن نفسه الإجارة باطلة، ولكن هل له أجر عند الله؟ طالما نيته ليست إلا للمال فليس له أجر. ولو أسلم كافر فالتحق بصف المسلمين أثناء المعركة قال يستحق السهم، وإذا أفلت أسير من أيدي الكفار فحضر القتال فإن قاتل يستحق السهم، وإن لم يقاتل فقد قيل يسهم له وقيل لا يسهم. الظاهر الله أعلم أعلم إذا حضر الوقعة في صف المسلمين فهو كواحد منهم، هو الظاهر أنه الذين حضروا الوقعة كلهم يأخذ السهم، لكن الأجير استثنينا لأنه متفق على عمل غير القتال. ومن حضر دار الحرب تاجرا فحضر الوقعة فإن لم يقاتل فلا سهم له، وإن قاتل فقد قيل يسهم له وقيل لا يسهم، لأنه أصلا مش موجود ضمن الجيش، ده هو الجيش اللي راح له. فأما إذا قاتل فقد انضم للجيش فأصبح وكواحد منهم. أما إذا حضر مجاهدا وحمل معه ما لن يتجر فيه فيستحق السهم، هو قال أنه هيروح للجهاد وفي السكة أو بعد ما يخلصهم هيخش دار الحرب بأمان كتاجر فيتجر، فهذا له سهمه، وإن لم يقاتل فيستحق السهم. ويجوز استئجار الذمي على الجهاد لأنه لا يفترض عليه بحضوره الوقعة بخلاف المسلم. والصحيح أصلا أن دخول أهل الذمة إلى صفوف المسلمين أو الكفار عموما ليس بمشروع، لأن يعني طلب المسلمين منهم ذلك ليس مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فلن أستعين المشرك. ثم شرط ذلك أن يكون مأمونا عند من يجوزه وأن يكون نصيحته للمسلمين. قال ولو غزا رجل على فرس استأجره يجوز ويستحق السهم ويكون للمستأجر وعليه للآجر الكرام، يعني هو له هياخد السهم كاملا سهم الفارس والفرس وعليه أجرة الفرس لمن استأجره. وروي عن رويفع بن ثابت أنه قال إن كان أحدنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ نضو أخيه على أن له النصف مما يغنم ولنا النصف، وإن كان أحدنا لا يطير له النصل والريش وللآخر القدح. أخرجه أبو داود وإسناده صحيح، معنى أنه هيقتسم كل شيء طالما اتفقوا على ذلك، هياخد السهام بتاعته القوس بتاعه، هياخد القوس بتاعه ويضرب به ويكون شريكا له في ما يحصل، أراد بالنضو البعير المهزول البعير، يقول يأخذ نضو أخيه البعير المهزول الضعيف يعني، على أن له النصف مما يغنم ولا نصف إن كان أحدهم لا يطير له النصل، يعني يصير في نصيبه جزء من السهم والآخر جزء من السهم خلاف ما ذكرته هنا. قال ففيه دليل على أنه لو اكترى فرسا أو بعيرا للغزو على أن المكري سهم المكتري من الغنيمة أو نصف ما يغنم أو ثلثه على ما يتشارطان أنه يلوز، وإليه ذهب الأوزاعي وأحمد. وأخذ عطية بن قيس فرسا على النصف فبلغ سهم الفرس 400 دينار، فأخذ 200 وأعطى صاحبه 200، ولم يجوزه أكثر الفقهاء لجهالة العوض، وأوجبوا على المكتري إذا استعمله أجر المثل. الإمام أحمد يجوزه من باب أن هذا نحو المشاركات، نحو الشركة، كالمضاربة والشركة والعين التي تنمى بالعمل عليها. وقوله وإن كان أحدنا لا يطير له النصل، النصل أي يصيبه في القسمة، يقال طار لفلان النصف ولفلان الثلث إذا وقع له ذلك في القسمة. والقدح خشب السهم قبل أن يراش ويركب في النصل، خشب السهم قبل أن يراش يجعل له ريشة ويركب في السهم في النصل. وفيه دليل على أن الشيء المشترك بين الجماعة إذا احتمل القسمة كان له ذلك ما دام ينتفع بما يخصه منه وإن قل، وذلك لأن القدح قد ينتفع به عليا من الريش والنصل، وكذلك ينتفع بالريش والنصل وإن لم يكونا مركبين في قدح. فأم يعني كل جزء من الأجزاء دي ممكن يتحط على إيه؟ على يتكمل له بتاع تاني سهم آخر وقوس آخر لغاية ما يبقى قوس كامل. فأما ما لا ينتفع بقسمته، فأما ما لا ينتفع بقسمته أحد من الشركاء كاللؤلؤة والشيء الذي إذا فرق بين أجزائه بطلت منفعته فلا تجب المقاسمة فيه. لو قلنا مثلا سيارة أقول نقسمها، أنت خد نصها الدماني وخد نصها الوراني، أنت خد عجلتين وأنا أخد عجلتين، يبقى إيه؟ باظت العربية لأنه ينتفع بها. أو كوباية مثلا قلنا نكسرها وناخد أنت نصها ونصها جوهرة أو كوب، هذا إنما يقسم بالقيمة أو بالمهايئة، يقسموه بالمهايئة يعني أنت تستعملها يوم وأنا استعملها يوم، أو شهر وشهر، أو أسبوع وأسبوع، أو تقسم تباع ويقسم ثمنها. لا، المهزود الضعيف الله. قال يعني لا تجب المقسمة فيما إذا فرق بين أجزائه بطلت منفعته لأنه إضاعة للمال، بل يبيعونه ويقتسمون ثمنه. قال الإمام أما تجهيز الغزاة وإعانتهم بالمال فجائز، لا ليس داخلا في الجعل، خلاف في الأجرة على القتال أو الجعل على القتال. أما دفع المال لتجهيز الغزاة في سبيل الله بنية الإعانة على القتال فلا خلاف في مشروعيته. قال النبي صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا. وقال مجاهد قلت لابن عمر أريد الغزو، قال إني أحب أن أعينك بطائفة من مالي، قلت وسع الله علي، قال إن غناك عن إن غناك لك، وإن وإني أحب أن يكون من مالي في هذا الوجه. يقول أنا معايا فلوس، أنا راح كانوا يستأذنوا يعني في الخروج أو يخبره بنيته في الغزو، فقال إني أحب أن أعينك بطائفة من مالي، عايز أديك فلوس، فقال له أنا غني، فقال له ده غناك ليك أنت، أنا أريد أن يكون لي من مالي، أحب أن يكون مالي في هذا الوجه، أريد أن أنفق في الغزو في سبيل الله حتى لو كان الغازي غنيا. باب متى يخرج إلى السفر. عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الخميس في غزوة تبوك وكان يحب أن يخرج يوم الخميس، حديث صحيح أخرجه البخاري. قال الإمام ويكره سير أول الليل لما روي عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم، فواشيكم وصبيانكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء، فإن الشيطان يبعث جنوده إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء. الفواشي جمع الفاشية، وهي كل ما ينتشر من المال كالغنم والإبل. يقال أفشى الرجل إذا كثرت فواشيه، يعني الرسول أمر بكف البهائم والصبيان في أول غروب الشمس، لأن الشياطين تنتشر عند غروب الشمس لأنها تحب الظلمة أول، كأنها كانت في محبس أو كذا فتنطلق عند الغروب حتى يظهر بعد ذلك، يعني أن الأمر ليس كما يودون دائما. يعني ذلك إذا جاء ذكر الله عز وجل عند الغروب ثم عند العشاء فإن ذلك يحبط كيد الشياطين. قال: وفحمة العشاء إقبال ظلمته، شبه سواده بالفحم. وروي عن الربيع بن أنس عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل. أخرجه أبو داود، له طرق يتقوى بها. الدلجة السير بالليل، فيبقى الجزء ما بين الأول الغروب بعد الغروب إلى قرب أذان العشاء يكره إطلاق الصبيان والبهائم. باب الابتكار، الابتكار يعني السير أول النهار. عن صخر الغامدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وزاد بعضهم في الحديث عن هشيم، وكان يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار، وكان صخر رجلا تاجرا وكان يبعث تجارته من أول النهار فكثر ماله. حديث صحيح، رواه ابن ماجه في باب ما يرجى من البركة في البكور. وفي ضعف من جميع طرق، لكن له طرق كثيرة لشواهده، حسنه الترمذي. اعتنى الحافظ المدري بجمع طرقه فبلغ عدد من جاء عنه من الصحابة نحو 20 نفسا. يستحب أن يخرج أول النهار، البكور أول النهار. باب كراهية السفر وحده. عن ابن عمر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو علم من الوحدة ما أعلم ما سار راكم بليل وحده. حديث صحيح أخرجه محمد. لو علم من الوحدة من ضررها ما يعلم النبي عليه الصلاة والسلام ما سار راكم بليل وحده. السير ليلا وحده هو مقتضى من مقتضيات السفر وحده، لأن المسافر لابد أن يمر عليه الليل، فهذا مكروه. طبعا الطرق العامرة حاليا طرق كلها مسلوكة فليس فيها هذا الأمر، إنما مقصود أن يكون سائرا في الصحراء أو في طرق مهجورة ربما تسلطت عليه الشياطين أو وسوست له أو غير ذلك. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة راكب. حديث حسن، وهذا دليل على أن أقل ما يجزئ من ذلك ثلاثة، وإن كان هناك عند الحاجة دليل على الجواز، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل الزبير سرية وحده إلى بني قريظة في غزوة الأحزاب ليعلم خبرهم فسار وحده. قال أبو سليمان الخطبي: معناه والله أعلم إن التفرد والذهاب وحده في الأرض من فعل الشيطان، أو هو شيء يحمله عليه الشيطان، فقيل على هذا إن فاعله شيطان، أو من الشيطان بمعنى البعيد عن الحق، البعيد عن الخير، شطن بمعنى بعد. قال الإمام: معنى الحديث عندي ما روي عن سيدنا المسيب مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشيطان يهم بالواحد وبالاثنين، فإن كان ثلاثة لم يهم لم يهم بهم. وروي عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سره بحبحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الفذ وهو من الاثنين أبعد. حديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي، وقال الترمذي حسن صحيح. وده يشمل الجماعة من جهة المنهج والاعتقاد والأقوال، ويشمل الجماعة من جهة اجتماع الناس وكونهم مع بعضهم على طاعة الله عز وجل. وروي عن عمر أنه قال في رجل سافر وحده: أرأيتم إن مات من أسأل عنه؟ قال الخطابي: المنفرد وحده في السفر إن مات لم يكن بحضرته من يقوم بغسله ودفنه وتجهيزه، ولا عنده من يوصي إليه في ماله ويحمل تركته إلى أهله ويورد خبره عليهم، ولا معه في السفر من يعينه على الحمولة، فإن كانوا ثلاثة تعاونوا وتناوموا المهنة والحراسة وصلوا الجماعة وأحرزوا الحظ فيها، ولكن عند الحاجة يجوز. قال النبي عليه الصلاة والسلام للراكب الذي رآه الصحابة يبيض به السراب، قال: كن أبا خيثمة، فكان أبو خيثمة، فعندما أراد أن يلحق بالجيش كان ذلك حسنا منه فسار وحده، وكذا أبو ذر سار وحده حتى يدرك الجيش، لكن عند عدم الحاجة فأقل ذلك الكراهة. عن أبي هريرة وقال حاتم عن حاتم إسماعيل عن أبي هريرة وقال مرة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. قال نافع: فقلنا لأبي سلمة: فأنت أميرنا. اسنده حسن. قال رحمه الله: وإنما أمر بذلك لأنهم إذا صدروا عن رأي واحد يكون ذلك أبعد من وقوع الاختلاف بينهم. وهذا في كل اجتماع مثل السفر يكون فيه جماعة من الناس يحتاجون إلى مصالح مشتركة، فينبغي أن يؤمروا أحدهم حتى تتم مصلحتهم. ظاهر حديث الوجوب بلا شك، فليؤمروا أحدهم، وفعل الصحابة يدل على ذلك. لما مات الأمراء الثلاثة الذين أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك لم يترك الصحابة أنفسهم هملا بغير إمارة، وأمروا خالد بن الوليد. باب الخدمة في السفر. أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي طلحة: التمس غلاما من غلمانكم يخدمني حتى أخرج إلى خيبر. فخرج بي أبو طلحة مردفي وأنا غلام راهقت الحلم، أوشك على البلوغ، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل، فكنت أسمعه كثيرا يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. ثم قدمنا خيبر، فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب، وقد قتل زوجها وكانت عروسا، فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، وذكروا أنها لا تصلح لمن وقعت في سهمه، لا يناسبها، هي بنت ملك اليهود يعني بنت زعيمهم، وزوجها كذلك وكانت عروسا، فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، فخرج بها حتى بلغنا سد الصهباء حلت، يعني من حاضت يعني، فحل أن يعني يبني بها، لأن المسبية تستبرأ بحيضة. فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، فخرج بها حتى بلغنا سد الصهباء حلت فبنى بها، ثم صنع حيسا في نطع صغير وبنى بها، لأنه أعتقها، هي صرف في ملكي، أعتقها وجعل مهرها صدقة، عتقها صدقة، تزوجها صلى الله عليه وسلم. ثم صنع حيسا في نطع صغير، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آذن من حولك، أخبر من حولك بأن هناك وليمة، وليمة النكاح. فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية. ثم خرجنا إلى المدينة، قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بعباءة، يجعل لها حوية تركب عليها، كساء ونحوه يحشى بشيء ويدار حول سنام البعير، يعني بتاع كده عشان تسند ظهرها وتركب وراءه، ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته، فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب. بس طبعا كانت بتركب برضو من أدبها وحسن يعني خلقها، كانت تأنف أن تضع رجلها فتحط ركبتها رضي الله عنها حتى لا تضع رجلها على ركبة النبي عليه الصلاة والسلام. قال فسرنا حتى أشرفنا على المدينة فنظر إلى أحد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه، ثم نظر إلى المدينة فقال إني أحرم ما بين لابتيها بمثل ما حرم إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم. هذا حديث صحيح أخرجه البخاري. أذكر الشرح على غير عادته أن قول النبي عليه الصلاة والسلام هذا جبل يحبنا ونحبه على المجاز، وليس كذلك بل هو على الحقيقة، جبل يحب جبل أحد يحب المؤمنين ويحبه المؤمنين. وبعضهم يقول أهل أحد، أحد جبل ليس له سكان، قالوا يعني أهل المدينة، لا أهل المدينة ليسوا أهل أحد، إنما أحد غير مسكون إلى يومنا هذا غير مسكون، فجبل أحد يحبون ونحب. الخدمة في السفر يعني مشروعية أن يأخذ من يخدمه من الصبيان ونحوهم. ضلع الدين، المراد ثقل الدين وشدته، حين لا يجد من عليه الدين وفاء ولا سيما مع المطالبة. غلبت الرجال أو قهر الرجال أن يغلبه الرجال ويقهرونه. أقول قولي هذا واستغفر الله. نعم تفضل. الرسول بياخد وينفق في مصالح المسلمين. ما كل ده تخفيف مصالح المسلمين، لكن ده بياخد برضه مصالح المسلمين. وماله؟ بس الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستقيم المعنيين ان ياخدوا حقهم في النص القراني وفي ذات الوقت يخفض الغول في الاخره. طب وماله؟ ايه المشكله؟ ما هو عشان بيقول ده حلال، بس ده بياخد ثواب اكتر لو ما كانش حد غني. ومش كل طب ماله هو شرعه؟ هل معنى ذلك ان هو هياخد الاجر كامل؟ ايوه وماله، هل معنى ذلك ان الاجر هيكون كامل؟ ها؟ يعني ايه قدري؟ لا ده امر ده الرسول هو اللي قال، هو الرسول صلى الله عليه وسلم الاخبر الجزاء في الاخره ده امر الرسول. ها؟ لا ملوش اختيار، هو ياخد برضه، بس هو ده الرسول صلى الله عليه وسلم عشان بيقول لهم الكلام ده علشان ما حدش تبقى نيته الغنيمه، عشان تبقى نيه الاجر في الاخره اعظم، مش نيته ان هو عايز يغزو عشان ايه؟ عشان ياخد غنيمه، فده علشان ما تبقاش النيه اقتصاديه، تبقى النيه اخرويه. اه بالظبط، تبقى نيه فنيه خالصه. قلب المؤمن دليله. الكلام ليس على إطلاقه، ولكن يشبه قول، يعني هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام الإثم ما حكى في صدرك وخشيت أن يطلع عليه الناس. وقال استفتي قلبك وإن أفتاك مفتوه. فالمؤمن الصادق له فراسة وإدراك فطرة سديدة، يكاد يرى الحق ويعمل به قبل أن يأتيه الدليل، ثم إذا أتاه الدليل فهو يعمل به، لكن لا يجوز أن يترك الأدلة الصريحة لمجرد شيء وقع في قلبه. يقول أنا أحس، ما حكم الشرع في القول أنا أحس وأشعر أو عندي إحساس أن اليوم أحدث شيء؟ هذه فراسة قد تصيب قد تخطئ، وليس الأمر بمحرم إذا كان على سبيل الاحتمال والظن ومجرد يعني كما ذكرنا الفراسة. هل كان خروج إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء حاجة النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان يخرج صلى الله عليه وسلم بنسائه لمصلحة المسلمين كما في حديث أم سليم يسكن الجرحى تعمل مثل ما يعملون، وكذلك لقضاء حاجة النبي عليه الصلاة والسلام. هل غير النبي عليه الصلاة والسلام كذلك؟ الأمر كما ذكرنا على حسب المصلحة. اختار بعض أهل العلم تسمي بالسلفية بدلا من اسم أهل السنة والجماعة، لأن أهل البدع منهم من تسمى بهذا الاسم، فكيف العمل إذا تسمى أهل البدع بالسلفية؟ ومن اللي قال ده بدل؟ ده أخطأ من قال ذلك وفي فهم كلام أهل العلم. هذا من التأكيد على معان واحدة بألفاظ مختلفة، لكن المعنى واحد، فالسلفية وأهل السنة وأهل الحديث والجماعة كلها معان واحدة. الله أعلم. هذا الكلام ليس بدلا عن بعضه ولا بدلا عن اسم الإسلام، بل هو توضيح للمقصود. Yeah, I'm sure.